بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الولاية والنبوة، وكون الولاية مصدرا من مصادر الهداية التي دلت عليها النبوة كما دل عليها القرآن الكريم، وأنها بذلك أحد هذه المصادر الثلاثة الضرورية، ولا يكفي الاكتفاء بالقرآن أو بالنبوة، بل لا بد من الولاية. لماذا؟ لأن القرآن أول تأويلات كثيرة، والنبوة كذلك حصل اختراق كبير في الروايات والاجتهادات المرتبطة بكيفية اتباعها. فلذلك نبحث عن الصمام الأمان الذي يحمي القرآن والنبوة من الفهوم الخاطئة، وهو الولاية وامتدادها عبر الأجيال. لأن رسول الله صلى الله عليه وآله عندما أخبر عن الإمام علي، هو في الحقيقة أخبر كذلك عن العترة الطاهرة، هو أخبر كذلك عن امتداد هذه الهداية في جميع أجيال الأمة. ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول حديث المنزلة، منزلة حديث المعروف بحديث المنزلة: أنت مني، برسول الله صلى الله عليه وآله عندما قال الإمام علي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. اليوم نتحدث عن حديث آخر ذكره أيضا السيد عبد الملك والسيد حسين في مواضع مختلفة. نذكر هنا ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول حديث الولاية، فقال: والإمام علي عليه السلام بحسب النصوص الأخرى كذلك، عندما تأتي إلى حديث الولاية الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله في يوم الغدير وهو يخاطب الأمة: إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. يقول هذا المقام للإمام علي عليه السلام، الذي أيضا في النص يقول: اللهم والي من ولاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. بهذا المقام العظيم، بهذه العلاقة المفترضة بيننا وبين الإمام علي عليه السلام، فمن كنت، يعني رسول الله، فمن كنت، هنا تعود على رسول الله صلى الله عليه وآله، مولاه فهذا علي مولاه، أي لا يكتمل لك التولي للرسول إلا بالتولي للإمام علي عليه السلام. يصبح التولي للإمام علي امتدادا للتولي للرسول، جزء من عملية التولي للرسول صلى الله عليه وآله، لأنه سيمثل حلقة الوصل والامتداد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في تقديم هذا الدين، في القدوة في هذا الدين، في النقل لهذا الدين، في الأمانة على تقديم هذا الدين، في تقديم النموذج الفعلي والحقيقي والموثوق والعظيم والأصيل لهذا الدين، بتطبيقاته طبعا العملية، بأقواله الحكيمة، بتصرفاته المختلفة. وبالفعل نجد النموذج، حتى الذين وضعوا أسماء أخرى لا نجد لها شيئا كما قلنا في دواوين ولا في شيء، يعني كانوا مثلا الإمام علي، عندما نتعامل مع البغاة نجد الإمام علي، عندما نتعامل مع المنافقين، مع كل الطوائف نجد الإمام علي يمثل نموذجا مثاليا له، بخلاف أولئك الذين طبعا عندما يتحدثون يقولون حصلت فتوح وحصلت أمجاد عسكرية، وطبعا هذه شارك، حتى لو فرضنا كل الأمة شارك في تلك الأمجاد، إذا فرضنا أنها أمجاد فعلا ولم تخلو من أخطاء، ولكن بالنسبة للقدوة، أين القدوة؟ أين كلماتهم؟ أين حكمهم؟ أين تصرفاتهم ومواقفهم؟ كل هذه الأمور لا نجدها. حتى يروون أن في مثلا في مرويات عن بعض الصحابة الكبار الذين يعتبرونهم أفضل الأمة، يقولون نجد روايات محدودة جدا، أحاد روايات محدودة جدا، بالإضافة إلى أن هؤلاء أنفسهم يذكرون أنهم كانوا يرجعون للإمام علي فيعطيهم الفتاوى أو المعلومات المرتبطة بذلك الأمر. ثم ذكر دلالة ما ورد في كون حب الإمام علي علامة تميز المؤمن عن المنافق، طبعا هذه أيضا من الدلالات، يعني وهي كثيرة ومتفق عليها في المدارس المختلفة. يقول: والرسول صلى الله عليه وآله قدم حب الإمام علي عليه السلام كعلامة فارقة، وهذه من أهم النقاط على الإطلاق، علامة فارقة بين الإيمان والنفاق، عندما قال له: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وهذه النصوص من النصوص التي تنقلتها الأمة وبحكمة إلهية، وبإقامة من الله للحج على عباده. الله تعالى كما حفظ القرآن الكريم كذلك حفظ هذه النصوص حتى تحفظ الولاية كما حفظت النبوة وكما حفظ القرآن الكريم. ومع كثرة أعداء الإمام علي، مع كل تلك المقاتل والجرائم التي ارتكبتها الفئة الباغية لتنسي الناس اسم الإمام علي، يعني حتى في عهد الأموي كان حتى مجرد التسمية باسم الإمام علي منهيا عنه، ومع ذلك حفظت هذه النصوص. قال: وبإقامة من الله للحجة على عباده وعلى هذه الأمة نفسها، أن رسول الله صلى الله عليه وآله عندما بذل جهدا كبيرا في إيصال هذا الهدى إلى الناس، في تقديم هذه الحقائق والنصوص المهمة جدا إلى الأمة، الله أيضا تكفل بحفظها لتبقى في تراث الأمة، تتناقلها جيلا الأمة جيلا بعد جيل في أهم مصادرها، وكنصوص تجمع وتقطع بصحتها على علماء الأمة المعتبرون لديها. مصادرها المعتبرة لديها تؤكد صحتها وتجمع على صحتها وتتناقلها، كل من عنده يتناقل هذه النصوص، فتخلد لدى الأجيال لتكون حجة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة التي هي بأمس الحاجة إلى هذه المسألة. ثم ذكر حاجة الأمة إلى المعالم التي تميز أهل الحق من غيرهم في حال الاختلاف، فقال: الأمة بحاجة ماسة جدا، والواقع يشهد، واقع الأمة شهد على حاجة الأمة إلى كل هذا، إلى معلم يمثل علامة فارقة عند اختلاف الأمة، عند تضاربها، حينما تختلف الأمة على المنهج، حينما تختلف على النموذج، حينما تختلف على ما يعبر عن الشخصية الإسلامية الحقيقية التي تعبر عن حقيقة الإسلام، حينما تختلف وتتعدد الطرق، حينما تختلف وتتشوش التفسيرات والتقديمات وتتضارب الآراء والأهواء، تحتاج إلى علامة فارقة. وهذا مهم جدا، عندما تكون لدينا علامة وراية واضحة بحيث عندما نختلف نستند إليها، هنا نكون عن بينة، نكون على هدى، من يكون لنا نور، تكون لنا بصيرة. يقول: تحتاج إلى معالم واضحة، تحتاج إلى أعلام بينة، هل تركها الله من دون ذلك؟ طبعا الذين يذكرون أن الله تركها من دون ذلك هم في الحقيقة يتهمون الله وتقصيره في بيان معالم الهداية، ولكن لو ذهبوا إلى مصادر الحديث التي يعتمدونها يجدون كل شيء. يقول: هل تركها الله لتعيش حالة الحيرة والتضارب؟ لا، فالرسول صلى الله عليه وآله هو تحرك ضمن الخطة الإلهية، وما قدمه كان ضمن حركته في هداية الأمة وحركته في هداية البشرية، وقدم ذلك على أرقى مستوى. يعني رسول الله صلى الله عليه وآله كان حريص حتى على أبي جهل وأبي سفيان أن يسلموا، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، كيف لا يكون حريصا على الأمة من بعده؟ كيف لا وهو يعلم أن الفتن ستضربها وستحيط بها من كل جانب، كيف لا يدلهم على معالم الهداية؟ طبعا هذا دليل، الذين يقولون هذا الكلام يتهمون رسول الله صلى الله عليه وآله بالتقصير، وكأن رسالته فقط محصورة في الجيل أو في القرن أو في العصر الذي عاشه، بعد ذلك ترك الأمة لشأنها لتختلف كما تشاء وتحصل الفتن كما تشاء ويقتل بعضهم بعضا كما يشاءون. لم يكن ذلك، رسول الله صلى الله عليه وآله لم يترك شيئا إلا وذكره، ولا نصيحة إلا وقدمها، وكل من تمسك بسنة رسول الله، يعني هذه السنة الحقيقية، إلا ولم يقع في أي متى، بقي على الصراط المستقيم، يطبق سنة رسول الله في كل شيء. حتى في الموقف المعاوية هناك أحاديث كثيرة صحيحة متفق عليها عند الأمة تبين خطورة معاوية، وهكذا في غيره، كل ذلك مذكور. ويكفي فقط عندما يشير لنا إلى الإمام علي، وبالتالي يصبح كل ما ذكره الإمام علي يندرج ضمن ذلك الهدي النبوي. وبالتالي رسول الله صلى الله عليه وآله لم يترك حجة لمحتج، أعطانا كل شيء ودلنا على كل شيء. وهكذا تحدث في محل آخر عن دور الولاية في حفظ التواصل مع مصادر الهداية، وهذا هو دور الولاية، أن نبقى موصولين مع القرآن وموصولين مع النبوة. حديث علي مع القرآن والقرآن مع علي هذه تكفي للدلالة على ذلك التواصل. فيقول: كمال هذا الدين في ذلك اليوم كان من خلال إعلان مبدأ عظيم يحفظ لنا استمرارية الاتصال بمصادر الهداية، هذه النقطة المهمة جدا، لنعود يبقى تواصلنا مع نبينا. تعرفون، نعرف جميعا حديث الحوض، حديث الذين يذادون عن الحوض، فيقول يعني رسول الله لماذا يعني، فقل لا تدري ما الذي أحدث بعدك. حتى أيضا رواية أخرى أن رسول الله ذهب إلى أحد وشهد لشهدائهم، لشهداء أحد بالثبات والإيمان، ودعا لهم، فقال له أبو بكر يا رسول الله ونحن؟ قال أنتم ستبقون بعدي ولا أدري ماذا تحدثون. حتى الصحابة في الروايات الكثيرة كانوا يخافون من الإحداث في الدين، من التغيير، وذكروا ذلك أحاديث كثيرة في الخوف من التغيير الذي سيحصل أو الذي ستقع فيه الأمة. يعني حتى الصلاة في بعض الحديث، يعني حتى الصلاة يعني قالوا يعني أحدثوا فيها وبدلوا فيها. وبالتالي يعني رسول الله ذكر لنا هذا المعنى. يقول سيد عبد الملك كمال هذا الدين في ذلك اليوم كان من خلال إعلان، في يوم الغدير كان من خلال إعلان مبدأ عظيم يحفظ لنا استمرارية الاتصال بمصادر الهداية. هذه النقطة المهمة جدا، حتى لا نعود إلى الوضعية التي كان عليها المجتمع العربي وغيره في زمن الجاهلية. ثم ذكر دلالة الحديث على ذلك فقال الرسول صلى الله عليه وآله قال في بلاغه إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين. كيف كانت ولاية رسول الله في امتدادها لولاية الله؟ يعني هنا الامتداد، ولاية هداية وقيادة يقود البشرية ويهديها على أساس ذلك الهدى. ثم يقول فمن كنت مولاه، هكذا بهذا التعبير، يعني من كان يرى أني مولاه فيجب عليه، يعني هذا شرط، يعني لا يمكنك أن تكون مولا لرسول الله وأنت تنكر ولايتك للإمام علي. فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، ويقصد بتلك الولاية نفسه، وأنا مولى المؤمنين أولى بهم من أنفسهم. فيقول فمن كنت مولاه فهذا علي، وهو إلى جانبه يمسك بيده، موجود بشخصه واسمه ويقدمه أمام الجميع. ثم ذكر أثر تعطيل هذا المصدر من مصادر الهداية. طبعا الإمام علي كان يقول للصحابة ويقول للذين ناوؤوه ألم تسمع رسول الله ويقول عني هذا الكلام؟ يعني هو واضح جدا، والعرب جميعا، والإمام علي هو سيد البلغاء، فقل لهم يعني هذا واضح جدا على معنى الولاية، فكان يقول لهم ألم تسمعوا هذا الحديث؟ ثم ذكر أثر تعطيل هذا المصدر من مصادر الهداية فقال بعد مغادرة رسول الله صلى الله عليه وآله لهذه الحياة، من هو الذي يمثل امتدادا يوصلنا به؟ من هو الذي يعتبر فعلا امتدادا لمصدر الهداية ذلك؟ والأمة حتما ستختلف، والأمة حتما سيدخل فيها الكثير من أشكال الاستغلال والتلاعب حتى بالعناوين الدينية. هنا رسول الله صلى الله عليه وآله بأمر من الله وبلاغا عن الله سبحانه وتعالى، بلاغا عن الله حسب المسألة، ووضح وبين وقدم هذا البلاغ الذي له هذه الأهمية البالغة. بلاغ بمبدأ إذا غاب أو عطل فكأن هذا الدين لا وجود له، لهذا القرآن أشار إلى هذا الأمر. إذا غاب هذا المبدأ أو عطل تعطلت ثمرة هذا الإسلام في مشروعه التربوي ومشروعه الحضاري وفي تعليماته وتوجيهاته في الحياة، وتحولت تلك التعليمات وتلك العناوين إلى عناوين معطلة تستغل وتوظف توظيفا آخر من قبل جهات أخرى، كما كانت توظف العناوين الدينية في الزمن الجاهلي لاستعباد الناس واستغلال الناس وافتراء الكذب على الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر دلالات أحاديث كثيرة يعني في هذا الأمر، هناك أحاديث كثيرة في هذا الباب، يعني في أحاديث الواردة في فضائل الإمام علي والتي توضع كفضائل، ولكنها في الحقيقة هي رسائل الأمة جميعا، هي لا تخبر عن فضله الأخروي، هي ليست مجرد مناقب هكذا يعني كإشادة مجردة أو كقصائد مديح يقولها الشعراء للملوك وغيرهم، هذه ليست قصائد مديح، هذه تعليمات إلهية ينجر عنها عمل، ينجر عنها سلوك، ينجر عنها موقف، ينجر عنها البحث عن الإمام علي نفسه، كيف كان، ماذا قال، ما هو موقفه من كل قضية. وبالتالي مثلما اتبعنا رسول الله صلى الله عليه وآله في موقفه من الجاهلية وأهل الجاهلية، كذلك نتبع موقف الإمام علي من كل من انحرف عن الإسلام، من كل من أساء للإسلام، من كل من أراد أن يشوه الإسلام، لكل من، وبالتالي نضعه حكما لنا لأن رسول الله صلى الله عليه وآله أخبر عن ذلك وبين أن هذا مصدر يمكنكم الاعتماد عليه والوثوق فيه، بحيث عندما يحل الخلاف أو عندما تحدث الفتنة أو عندما يحدث أي شيء يكون معكم. وفي الحقيقة لو أن الإمام علي نصب للمنصب أو وفر له المنصب الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله لما حصل الخلاف ولا ما حصلت الفتنة، والحمد لله رب العالمين.